فمنهم القوي في إيمانه ومنهم وآثار متعكية بعض الناس انطلق قلبه من كبر تفاقم منه كبر الدين، وبعضهم انطلق قلبه من حسد فكان اشد حسدا من قابيل لاكله هذه، وبعضهم امتلأ عتوا واجسادا ونفورا فاصبح اشد في عتوه من عاد، وبعضهم امتلأ قلبه بالطغيان فهو اشد من قوم تامون في طغيانه، وبعضهم امتلأ قلبه بالهوى فهو اشد من الهوى في عاد، وبعضهم مراد صار بحيله اكبر من حيل اصحاب السبت، وبعضهم متمرد كابي الوليد، وبعضهم هوى الجهل فهو من ياتيه اشد من جهل الجهل، وبعضهم امتلأ جرأة على الله، وبعضهم استطال على ربه، وبعضهم نشد وقاعا في الامام. فتبت امراض كثيره بالعقيده، وما عدناها في القلوب الا اننا نراها في المعاملات. ليس هذا فحسب، لم يكتفي الشيطان بهذا القصد، بل ربما انزل الانسان ليبتليه ببعض افات الحيوانات. فكانت في بعض الناس الحب وهو في حبه اشد من الغراب، وبعضهم يعاني من قوم الشرر فهو اشرف من الكذب، وبعضهم يعاني من الفحوله والكذبه وهو اشد من الطاووس في رؤيته، وبعضهم امتلاه الحب فهو احقد من الجبل، وبعضهم ابتلي بالدناءه فهو اشد دناءه من الكذب، وبعضهم يجمع ويجمع ويجمع فهو في جمعه ساق النمل، امراض كثيره وآفات لا حصر لها. لماذا؟ لان القلب كما قلت لك هو الزيت. انت تحيا في الدنيا لا باللسان ولا بالعينات، وانما تحيا بحياه القلب. ومن العجيب ان القلب سمي قلب لانه كثير التقلب. هل ترغب في اصلاح قلبك؟ هل ترغب في اصلاح قلبك؟ اسال الله جل وعلا ان يصلح قلبي واقلب عينك. اذا كنت تريد ان تصلح قلبك فافتح قلبك وتجاوز الله جل وعلا. الساعه الان ممتلئه بالاختلافات والتشاؤم والتحسد، والكل يدعي ان الحق المطلق معك، ولو اخلصت لو اخلصوا واخلص الجميع لفكت هذه الفتنه وتلك الاشتراكات في مطار المعيشه. مطار اصلاح القلب يا عباد الله في الاخلاص، ومعنى الاخلاص التنقيه والتصفيه والتهديد من كل الشواذ. هذا هو المعنى اللغوي للاخلاص، وكل ما يحتاج الاخلاص فان اخلاص محمد صلى الله عليه وسلم حول كل بقعه في الارض الى مكان طاهر وصف فيه الصلاه. انتبه ولكن لأن نبوته دائم إلى الله جل وعلا. فالإخلاص هو نسيان النظر إلى المخلوقين، والسبب في ذلك هو جواز النظر إلى الخالق تبارك وتعالى. فإذا ما حضرت بأمر لم تحدث نفسك، هل هذا الأمر يمكن إليك معمر؟ أم أن هذا الأمر يمسي أول ما يمسي ويترك أول ما يحفظ الله؟ فإن كان في رضا الله تخلفت ولم تتأخر، وإن كان في سخط الله وفيه مرضاة لكل الناس لم تتحرك بل استغفرت وتبت. الإخلاص هو نسيان النظر إلى المخلوقين، أنت لا ترى أحد من المخلوقين. لماذا؟ لأن محل نظرك الله جل وعلا. ومن تدين للناس بما ليس فيه، من تدين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله، ومن سقط من عين الله لن يبالي الله في أي واد يهلك هذا العبد الذي تلا قلبه في كل أحد غير الله. الإخلاص لعين الله هو طوق النجاة، هو طوق النجاة. قال بعضهم وإن كان في هذا التعريف معقد، الإخلاص هو ضبط الإخلاص، فإن من رأى في عمله إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. كيف هذا الكلام؟ أنت كنت من مكانك تريد الصلاة، لا تبتدي بذلك إلا وجه الله، لا تراقب يدك ولا عمرا ولا هذا ولا ذاك، وانما غايتك والله ارضاء الله. فان رايت ان تكبر اخلصت في هذا العمل فانت تحتاج الى مراجعه الله. ايها الاحبه، كما اسستكم قبل قليل، محل نظر الله هو القلب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا أراد الله بعبده خيرا، لو أراد الله بك أيها العبد خيرا أجبرك الله توفيقا وإعانته وتسديده لك في كل ما تقول وتفعل. أي عمل تقوم به ترى أنه بحول الله لا بحول، وأنه بإعانة الله لا بإعانة نفسك، وأنه بتوفيق النفس من الله لا بتوفيق نفسك، ولا بذكائك ولا بقوتك ولا بقدرتك، وإنما هو من الله. ليس هذا فحسب. ثم تشهد بعد أداء هذا العمل بالتقصير فتستحي من ربك وتستغفر الله وتتوب إلى الله من هذا العمل، وتستحي أن تطلب من الله الأجر على هذا العمل. إن كنت كذلك بعد في عمل صالح فأنت الموفق، وأنت الذي أراد الله به خيرا. أما إن تعد بفردك الأنا، أنا فعلت أنا فعلت أنا فعلت، فإن أنا لا رصيد لها عند الله. الأنا ليس لها رصيد من الباقيات الصالحات عند الله جل وعلا. ومع أن الإنسان يحيا بقلبه، فأكثر الناس إلا ما رحم ربي وأكرم أمراض قلوبها. وأنت إنما تحيا بخلقك لا بمدنك. والله لا ينظر إلى جسدك ولا إلى صورتك. ولكن إنما ينظر إلى قلبك. كان الصالحون من أصول الذهبية. الذهبية تقع من الحضارة. إذا التقى أحدهم بأخيه قال له كيف حالك؟ ففهم المسؤول أنه يسأل عن قلبه، فأجاب إجابة ترد وتكتب الداعي ما يدور في قلبي وما علاقة قلبي بربي. أيها الأحبة، جربنا كل شيء وسلكنا كل طريق واتبعنا كل ما فحتى غير الواقع لم يتغير، ولكن زاد سوءا على السوء الاول، فانتقلنا من سيء الى اسوء. فهل نحقق قول الله يا قومنا اجيبوا داعي الله؟ يا قومنا اجيبوا داعي الله واهتموا واعتنوا بقلوبكم. كان الصالحون قديما لحفظهم على الاخلاص الذي هو طوق النجاة لا يقدمون عملا الا لله. هذا هو عبد العزيز رحمه الله، كان اذا صعد المنبر فخطب خطبه فصيحه خبريه واحس بشيء قطع خطبته، وإذا كتب كتابا أحس فيه أن نفسه تحدثه بشيء من العلم مصدق الكتاب وقال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. قال عبد الله بن مسعود لا يتبع قوم إلا بعمل. انتبه، لا يتبع قوم إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل الا بنيه، ولا ينفع قول وعمل وبنيه الا باتباع السنه. اعيد ما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ما اكبر الكلام، الكلام لا قيمه له. فلا ينفع هذا القول الا بالعمل، ولكن القول والعمل لا ينفع الا بنيه. وان كانت لك نيه وعمل وقوم ولم توافق السنة فليس لها عند الله كتاب ولا رسالة. ولذا قال بعضهم عمل بغير الله عمل، تعمل ولا نية لك في هذا العمل هذا عمل، ونية من غير إخلاص هذا، وإخلاص من غير الله لا بد له عند الله جل وعلا. ولعلك تعرف اولئك الذين ياتون يوم القيامه بجبال من الحسنات كجبال مهامه فيجعلها الله هباء منثورا رغم انها اعمال ولكن خلت من اخلاص. هيا فان الايمان لن يدخل بيت الخيبة. وهو هذا الحديث العجيب الذي تكلم في اهل العلم وعدت بالفصل الكثير والكثير. قال صلى الله عليه وسلم بعبارة مجددة كيف في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث اجمع ولا اقل ولا اكثر فائده من هذا الحديث. حدث الله الذي يزرع الارض ان لم تكن له نيه لن يقدر على هذا العمل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث ما من مسلم يزرع زرعا او يرمي خرصا فياخذ منه الجن او الطلق او البهائم الا كان له في هذا العمل او الا كان له في هذا الطعام اجر عند الله. وفي قطع احدكم صدقه حتى الاستمتاع في طرف التعب القصبة لوالد فيها الاستمتاع حتى الملاح واتفلت مع اصحابك وتربح عن مرتك انقصدت من هذه الاستقرار ما صار الله لك في مرتك ما لم يكن بقصر او باستفاده انما تعمل بالنيه. ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث اجمع ولا افضل ولا اكثر فائده من هذا الحديث. وقال الامام ابو داود رحمه الله كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع كتب ابو داود صاحب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث نص من الحديث انتقل منهم في كتاب السنن 4,000 و800 حديث يكفيك لاصلاح فيه 4 احاديث 4 حديث لو عملت بها اصبح لك الدين فاصبحت لك الدنيا والاخره. ما هذه الاحاديث يا ابا داود؟ الحديث الاول انما الاعمال بالنيات. الحديث الثاني الحلال بين والحرام بين. الحديث الثالث من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. الحديث الرابع لا يؤمن احدكم حتى يحل لاهله ما يحل لنفسه. هذه الاحاديث يقول ابو داود رحمه الله الذي كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث هذه الاحاديث الاربع تصبح لك امور الدين. اللهم اغفر لنا من الذنوب وقال الامام احمد عن هذا الحديث هو احد قواعد الاسلام الاساسيه. الاسلام عند الامام احمد له 3 قواعد. القاعدة الأولى هذا الحديث إنما تعمل بالإيمان. القاعدة الثانية الحلال بين والحرام بين. القاعدة الثالثة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعجب بعض أهل العلم كأن حديث إنما الأعمال بالإيمان ثلث العلم حديث خطير حديث خطير نحسب جميعا وهي الإسلام أن نفهم هذا الحديث بالله إنما الأعمال بالنيات. كل حرف وكل شكل وكل قومة وكل جلسة وكل نومة إن كان بالله فذلك لك وإن لم تكن بالله فمسكين أنت ضيعت أجورا كثيرة تندم عليها إذا عرضت على الله يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم من وقت القول والعمل والفكر والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فلما اعلمت في هذه القادمه ثلاث قيام أسلم على يديه رجل كان يعبد غير الله في الشرك. الله أكبر. قبل أن يموت ثلاث أيام أسلم على يديه كافر، وكان الذي يسمعه بعد إسلامه كل يوم بعد صلاة الفجر كل منهم يمسك المصحف، هذا يمسك المصحف المترجم في الفلبينية وصاحبنا يقرأ في كتاب الله بالعربية، فإذا ما انتهى من قراءة الآية قرأها هذا الفلبيني بلغته، وأخذ يعلمه تعاليم وآداب الإسلام. فلما جاء اليوم الذي اختار الله في أجله اصطحب هذا الفلبيني المسلم إلى مكان العمل واشترى له طعاما بالإفطار، ثم قال أنت في هذا العمل إن شاء الله سأحج أنا وأنت، سأحج أنا وأنت. ثم أخذ جواز السفر أو الإقامة وذهب الجهل في مكتب في أحد السفر، وكان حج هذا السفرين على حساب صاحبها هذا، فحدث له الوفاة يلقى الله جل وعلا بالموت. الفاضل والحسن ليس خطبة والنام ولا عبارات والنام ولا دعدعة حكمة، ولكن له شيء في القلب لا يعلمه إلا أعلام الغيوب. أيها الأحبة، اهتموا بقلوبكم، اهتموا بقلوبكم، فكان ضيعنا في الأوقات في العناية بالأجساد والأجساد والأجساد والتناظر والأجناس، فكيف هذا الحال؟ لن يتغير شيء من الواقع، بل كل يوم يخرج علينا من يطعن ويشك في دين الله وفي رسول الله ويحدث الزواج ويزعج الزواج حتى اصبح عارف الكلام في شتات في شتات، حتى في ربه لم يهتم بالادب، وما ذلك الا لان اهل الحق انتقص عنده المنسوب بالنار. ولذا قال احدهم المعونه اسمع معونة الله جل على قدر الشك، فإذا نقصت النية نقصت المعونة، وإذا زادت النية زادت المعونة. الصالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن ولن يرضوا بسفاسف في الأمور، وإنما كانوا يرضون بأعالي الأمور لا لشيء إلا لإخلاص التقرب واسمع هذا الموقف العجيب علمك بفكر وتبعد النظر في قلبك. اسال الله ان يصبر ويجعل قلبك مسكينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الفتح نزلت عليه ايات كثيره تحث على الجهاد في سبيل الله ليزداد نشاط المجاهدين وتحسن وترفع الكبر عن العابدين والمتواضعين والمتصدقين. نزلت ايات تدعو الى الجهاد في سبيل الله، فلما نزلت هذه الايات جاء الاعمى الى المسجد عبد الله بن مكتوم، يا رسول الله عندي عذر، انا اعمى لا استطيع الجهاد، ولم تكن ايات الاستثناء قد نزلت، فاخذ يلح على ربه ويلح ويلح ويلح حتى أخبر زيد بن ثابت كان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت بجوار النبي، فقال اكتب يا زيد، فقلت ماذا أنت يا رسول الله؟ فقال اكتب لا يستوي القاعدون، لا يستوي القاعدون، لا يستوي المجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. الله من المكتوب يا رسول الله انا اعمى انا لا استطيع الجهاد. فقال بينما غشي النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فقال ماذا كتبت يا بينما؟ قال كتبت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير قل الضرر الاسلام يستوي من الاعمى والاعرج والضرير. هل تراح طريقه مكتوب لفرح بهذا الكتاب وصلك ساحة الجهاد؟ لا، ولكن قرر أن يجاهد في سبيل الله وأن لا تكونوا غزوة قدوات المسلمين في أي مكان وتحت أي قرون. فخرج معي الجهاد وقال له وظيفتي أنا لا أستطيع مبارزة ولا أتكلم ولا أخذ الجهاد، ولكن أقيموني بين الصفين أحرص راية النبي صلى الله عليه وسلم. ومات في ساحات المعارك وبالتحديد في العام الرابع عشر للهجرة لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيل وأن يزيل وأن يذل عباد النار في أسفاره. كتب إلى عباده في الأمطار وفي المدن هنا وهناك لا تتركوا شابا ولا شيخا ولا طرفا ولا سلاح إلا أرسلتموه إلي في المدينة لأجدد بيتا لتأديب الفرس الوثني عباد النار. فجاء جموع الشباب والسلوك والكبار في كل مكان تتغشى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في هذا الأعمال. ولي على هذا الجيش خالد بن سعد بن أبي وقاص وخرج الأعمى عبد الله بن أبي مكتوم يحمل الراية في يديه لابد ان يقتصد مره الاول والثاني والثالث وانزلت المعركه وانزلت المعركه في اصل مؤثر للمسلمين. بهذا النص ذهبت حضاره من اعظم الحضارات، بهذا النص انطبعت دار وثريه، بهذا النص فتحت بلاد وقلوب عباد تعبيد وتوفيق الله جل وعلا. وكان ثمن هذا الفتح مئات الشهداء من المسلمين، الشهداء انتبهوا، مئات الشهداء انتبهوا، مئات الشهداء انتبهوا. من الامور المؤسفه المخزيه المحزنه انقلاب المفاهيم وتغيير المسميات والحصائل. فأصبحنا الآن نقول بين مصطلحين، مصطلحين شديد وكاسر، شديد وكاسر، شديد وكاسر. إلى الله لا شك ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان المعركة بنصر مؤثر للمسلمين وراحة من هذا النصر لأهل الشهداء الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي مكتوم. هذا الأعمى الذي صرفت نيته مع الله فبدله الله جل وعلا ورفع عمره ورفع استمتاعه به فمات الشهداء وما عند الله خير من هذا القول. ايها الاخوه لن يتغير الواقع الا بالايمان، تحيا والايمان نحن الراس وشيء ارتضاه الله لعباده. هذا الشيء الذي هو الايمان لم يدخل قلبا كاملا فهيا بنا نصلح القلوب. ان كانت خلاصه او توصيه او اختصار بدون تاخير تذكر نفسي ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. وياكم لكم في كل عمل تعمله نية هذه النية في رضا الله. والله والله ثم والله لو استقبلت النية في كل عمل فتوجه النية إلى موقع سباحي خلفك وإذا هم لسانك بقصد أو فهم فلن يرجع واذا رفضت الشيء عندك التجارب رفضت التجارة او جلست لتطلب الشيكة وقلت هل هذا العمل يؤمن الله او لا يؤمن الله فانك لن تحدد يدا ولا قدما ولا ثمرا الا في طاعة الله. نحن لا نحدد الذنب ولكننا نبحث عن اثبات قوة الايمان الذي اصبح يعاني في قلوبنا تظاهرا شديدا وهبوطا حادا فاصبحنا لا نعمل الصالحات الا اذا راى بعضنا بعضا فاذا ما بلغنا عصينا الله. اليس كل هذا الرجل بلى الا ما رحمه الله حقا كلنا يتفاءل باختلاع او كنا في مكان وحدنا عصينا الله. السبب من ذلك ضعف الايمان. الايمان لا يدخل قلبا طليقا تاصل القلوب وتذكروا حديث نفسي انما الاعمال النية. اسال الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون قولا يستمعون احسنا. اللهم اصل حتى يكون Thank you.